قال لي معاك المال ليه للحرم ناظر يلي معاك الحلال يلي معاك الحلال ليه للحرم ناظر مدام حلالك غنيك ليه بالعين بتناظر مدام حلالك غنيك مدام حلالك غنيك ليه ليه ليه ليه, ليه يا واد ليه بالعين بتناظر اوعى شيطانك يغرك ضرب بالعباد ناظر يا عم يا عم يلي معاك الحلال ليه للحرم ناظر مدام حلالك غنيك ليه بالعين بتناظر اوعى شيطانك يغرك ضرب بالعباد ناظر واحفظ كرامتك وعيش يا حر بحلالك ولا تسيب شيوات في بيتك وتهمل في حلالك وخليك واعي وخلي البال لا حلالك ده انت بتشوف حلالك بتعمل عليه نار حمامة بيضة بيضة يا علامة بيضة حمامة بيضة بيضة يا علامة بيضة كانت ولي في غايب في الصبر خدت النايب كانت ولي في غايب في الصبر خدت النايب يا حمام غنى على بروجك يا حمام يا حمام الله يا اخي طل وتعالى بان يا اخي طل وتعالى بان بلاش تبرم زي التعبان يا اخي طل وتعالى بان بلاش تبرم زي التعبان بلاش تبرم زي التعبان أيوة تاني وحبايبي ولا انساش قال شركتنا ولا انساش المهندس ولا انساكش يا مهندس أرمي ميسا للمهندس الحاج عمر ومهندس تاني يقول المهندس مهندس عم عمر ومهندس كله بيجرح وبيهندس بتاكل بلع في ناس تلم النوايا يلي معاك المال ليه للحرم.